الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب، وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق فضائل التوحيد وفضائل كلمة التوحيد، ثم بين بعد ذلك أن لا إله إلا الله إنما تكون مقبولة من قائلها إذا جاءت بقيودها وشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبعد أن بين ذلك شرع في ذكر التوفيق بين النصوص التي وردت في لا إله إلا الله، حيث إن بعضها جاء فيه التحريم، تحريم دخول النار على من قال لا إله إلا الله، وجاء في بعضها ما يدل على أن بعض من قال لا إله إلا الله يدخلون النار بموجب ذنوب أوجبت دخول النار. وهكذا جاءت أحاديث في الباب تدل مثلا على أن بعض العصاة توعد بأن لا يدخل الجنة، لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة قتات أي نمام، من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، أحاديث بهذا المعنى كثيرة. فعقد رحمه الله تعالى هذا الفصل للتوفيق بين هذه النصوص، ولهذا يقول رحمه الله: اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، مثل كذلك أو لا يدخل جنة من فعل كذا، مثل لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة قتات، من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. ففي بعضها قال لا يدخل الجنة وفي بعضها قال في الجنة عليه حرام، فكيف التوفيق بينها وبين الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار؟ فبين رحمه الله تعالى أنه لا تعارض بين هذه النصوص، لأن هذه الأحاديث يمكن الجمع بينها وبين النصوص الأخرى، وذكر طريقتين في الجمع بينها. الأولى قال بأنها جنان كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول هذه الطريقة الأخرى. الأولى قال بأنها جنان كثيرة، وعلى هذا يحمل لا يدخل الجنة أي الجنة العالية أو المنازل العالية في الجنة، ولكن هذا القول بعيد، هذا القول بعيد في أن يحمل النص عليه. والقول الثاني في التوفيق قالوا بأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، هذا على المعنى الأول، وكما قلت هذا بعيد، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب، وهذا أقرب، فيكون المعنى لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا، لا يدخل الجنة دخولا أوليا مع السابقين، بل قد لا يكون دخوله إلا بمرور بمرحلة تعذيب وتطهير له من ذنبه، فلا يدخلها أي دخولا أوليا، لا يكون مع السابقين الذين يدخلون الجنة دخولا أوليا، وهذا هو الأقرب والله أعلم في معنى الحديث أو معنى الأحاديث الواردة في هذا الباب. لا يدخل الجنة قاطع، الجنة عليه حرام، ما جاء في الحديث الجنة عليه حرام، فهذه والله أعلم محمولة على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار، وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما. حمما أي فحما. نعم. لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في هذا الموضع، وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك. وقد ذكر نعم هنا يذكر رحمه الله تعالى توفيقا آخر بين نوع آخر من الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله، حيث إن من الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله ما قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار، فجاء في أحاديث تحريم النار على من قال لا إله إلا الله. ثم هناك أحاديث أخرى فيها أن بعض من قال لا إله إلا الله قد دخلوا النار بموجب ذنوب فعلوها، مثل حديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. كيف يوفق بين هذا الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وبين حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله؟ ففي هذا الحديث إن الله حرم على النار فيه أنه لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، والحديث الأخرى أخرج من النار من قال لا إله إلا الله فيه أن منهم من يدخلها، فكيف يجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب؟ ذكر طريقتين أيضا رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه النصوص. الأولى قال رحمه الله بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها، بعد خروجه منها، فعصاة الموحدين من أهل لا إله إلا الله عندما يدخلون النار ثم يخرجون منها بموجب ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، بعد ذلك تكون محرمة عليهم. وهذا تأويل بعيد جدا، هذا تأويل بعيد جدا في أن يحمل النص عليه. والقول الثاني، الطريقة الأخرى في الجمع، قال أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين. فعلى هذا القول حمل أن الله حرم على النار، ليس على النار مطلقا، وإنما على نار من الكفار التي هي دار الخلود لهم الأبدي، فلا يدخلون النار التي من دخلها كان مخلدا فيها. وأيضا حمل الأحاديث على هذا المعنى تأويل بعيد عن المراد. والأظهر والله أعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، وهذه درجة عالية في التوحيد، وهي تحقيق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن التوحيد إذا حقق وعمر القلب به وملئ توحيدا استقامت الجوارح تبعا لذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، التزاما لأمره وبعدا عن نهيه وعما يسخطه جل وعلا. فهذا المقام مقام وعد وثواب وثناء، وهو في من حقق التوحيد، وهو في من حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الصفحة 330 من المجلد الأول، يقول التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله أي عرف قوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأمر والنهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ،

وثق عندكم جامع شرح الأربعين، نعم جامع العلم والحكم. نعم. ثم قال رحمه الله: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق العبودية. من حقق العبودية كان نصيبه لتحقيق العبودية دخول الجنة بدون حساب ولا عذاب، دخول الجنة بدون حساب ولا عذاب. أما من وقع في المعصية، وقع في الذنب، فإن ذنبه عرضه لوعيد الله وسخطه سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. قوله يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، هذا يتعلق بمن وقع في معاصي. أما من حقق التوحيد لا, لا, لا, لا يتعلق به قول النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، لأن من حقق التوحيد له الوعد بدخول الجنة بدون حساب ولا عذاب. قال: والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه إلى أن الدرس اعتبارا من اليوم يتوقف إلى بداية الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8/5/1438. ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.